قد أفلح المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم للزكاة فاعلون الذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين إلا على أزواجهم أو ما ملكت إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون والذين هم أولئك هم الوارثون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من

ما لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون عليها وعلى الفلك تحملون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومي فقال يا قوم اعبدوا

تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. لعلهم يهتدون

والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون قد كانت لهم فهم له منكرون أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ Yeah.

قل أفلا تذكرون أفلا تتقون سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سيقولون لله قل فأنى تسحرون سيقولون لله قل بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون بل اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق سبحان الله عما يصفون سبحان فتعالى عما يشركون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء إنها كلمة هو قائلها

تضحكون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون به إنه لا يفلح الكافرون لا ينكحها والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين Now

فإنه يأمر بالفحشاء

والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة من الرجال

Zdjęcia يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. في بيوت أذن ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة رجال لا عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.

إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

يستعففن خير لهن

طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا

ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الذي له ملك السماء اتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا.

قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن بصيرا.